وحاولوا تطبقوا كل كلمة نقولها، ما تبقوش بعاد، كونوا قرار، يعني تذكروا كل كلمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هو الله الغني الموفق الذي يختار، الذي يتفضل بالجود والكرم، وهو الله لا إله إلا هو. وإن تعاظمت القروب والخطوب من الجن والشياطين فإن الله هو القوي. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه جل وعلا. ومن رضي فله الرضا، والرضا بقضاء الله وقدره من الإيمان. ويحرق الجان والشيطان الذي يجول ويصول في العقول والأفهام، في الأيدي والأقدام، في اليقظة والمنام. إن الرضا بحكم الله وبقدر الله وقضاء الله يجعل الجسد سجنا على من أراد أن يسجنه، وعذابا على من أراد أن يعذبه. أراد بالتعطيل حزنا فجاء البشر من الله طمأنينة وسكينة وسنا، فرأى المارد والشيطان والعاشق الولهان والملك بملوك الجان أن الجسد يتقلب في الرضا، فعلم أنه ما استطاع أن يحسنه. علم أن الله جل وعلا يجبر كسره ويقل عثرته ويداوي جرحه، إنه الله. فنسأل الله جل وعلا في هذه الساعة ونحن مضطرين أن يسكن قلوبنا وصدورنا وجوارحنا الرضا والسكينة والطمأنينة. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، عليك توكلنا ربنا، أنت ربنا خالقنا رازقنا، أنت الله لا إله إلا أنت. أمرتنا بطاعتك فأطعناك، وإن عصيناك فإننا نقر بالذنب والتقصير، ولا رب يغفر إلا أنت، فاغفر لنا إننا ضعاف، فلا تكلنا إلى أهوائنا ورغباتنا وشهواتنا وإلى أعدائنا وأنفسنا طرفة عين، وكن لنا حافظا وناصرا ووليا ومعينا. استعملنا فيما تحب وترضى، الأمر عظيم، الأمر عظيم، لا بد أن يعقلها وأن يسمعها كل من جاء بهذه الفتن، إن الأمر عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الكرب عظيم والخطب عظيم والداء عظيم والتعطيل عظيم. تجتهد بفضل الله تعالى تنال العلم والشهادة فتحصل الإجازة، تقاسي قبلها، تعاني قبلها، لكنها تجتهد وتجتهد، تكابد وتصابر من أجل الحصول على الإجازة فتأخذها، فتأمل في غد مشرق فاضل خير، في أبواب تفتح هنا وهناك، درجات علا، لكنها تلقى وترى الظلمة والعتمة والسواد تحيط بها من كل جهة، فبدأت ترى من يأخذ جسدها إلى الصرع والصراخ، فيتغير اللون والجمال ولا يتفطن إلى حقيقته وحاله. حينما طلعتها الجارة في البيت تتفاجأ بالصرع وبالصراخ وبتغير اللون. نعم، والآن يستجيب. العين الحارة جاءت من جارة، من جارة أو من غيرها، فركب وسكن، لكن حركته تلك العين الحارة عين قلبت الرماد، فكشفت جمرا أحمرا حارا محرقا، فصرحت وتغير اللون. هناك من يختبئ ويختفي، شيطان ملك كبير بقوة وعناد، لا يريد أن يتجلى أو يستسلم. حصلت على الإجازة وهي تعاني منذ 2008 إلى الآن، 9 سنوات معاناة، 9 سنوات في الألم وفي المعاناة. لا أقول 9 سنوات، 2008، 2012، 18، 11 سنة، 11 سنة، نعم 11 سنة، وهي تقاسي ها في صمت. ومن يختفئ ذاخي يختبئ داخلها يعذب في صمت. تحصل على الإجازة في 2006 في القانون، لكن مع ذلك يتعذر عليها العمل، تلجه الامتحانات والمباريات، لكنها توفق في الكتاب، وحينما تأتي إلى الشفر تطرد طردا كما طردت من القضاء وسلك القضاء، حتى لا تكون لها همة وعزة ورفعة وشأن. لابد أن تحارب حتى في الكسب والرزق. أصبحت المعاناة متعددة، حين مطالعتها المرأة الحارة السامة أصيبت بالصرع بل بالشلل، والاهتزاز بدأ في اليدين. أقول قاوم، أنت قوي فقاوم لا تظهر ضعفا، أنت قوي فقاوم لا تظهر ضعفا. نعم، في البداية لا تكن ضعيفا، لا تكن ضعيفا، أنت شيطان ملك عاشق أو شيطان، لكنكم أقوياء، فتقهوا وتجلدوا، فالغلبة لله جل وعلا، وهو غالب سبحانه وتعالى على أمره. فجعلتم الشلل التام في الجسد، فأرسل الله لها أخت فاطمة تتلو كتاب الله جل وعلا، تتلو عليها القرآن، فقامت بفضل الله تعالى من الشلل. وهذا خير عظيم، أن المرأة تأتي فتجتهد فتتلو على أخوات لها كتاب الله جل وعلا، لتعلم يا شيطان أن أبا أنثى من المسلمات أفحمت وأذلت وطردت كبير الأعضاء والأركان، فما استطعت صبرا فقامت على القدمين تخطو خطوة خطوة، فعادت إلى القوة بفضل الله جل وعلا. بدأت العلاج بفضل الله تعالى في 2008 حين أصيب بهذا الشلل، وتحسنت بالقرآن بفضل الله تعالى. ترى في المنام دائما أخت أمها أي خالتها الميتة المتوفى رحمها الله، تراها هي من تنقذها حينما يتعرضها شر في رؤى أو في حلم في منام، تأتي هذه الخالة وهي تلبس لباسا أبيضا تنقذها. فما سر المرأة البيضاء التي تنقذها دوما ذهب؟ سنقف عليها. أصبحت الصراع والتضارب والتطاحن والتدافع بين خير وشر، بين بياض وسواد، ففهموا عقيم. سيأتي إليها بإذن الله جل وعلا، فالرؤى لا تمر هكذا، وإنما لها دلالات تبشر بإذن الله تعالى بقوة نأخذها منها بإذن الله تعالى. دائما التعطيل، حتى أصبح التعطيل في أمر الخطبة وفي أمر الزواج، يتعذر الأمر دائما ويتعطل. والعجيب والغريب الذي يكشف سترك وحالك ذاك المنام الذي جئت فيه كالطود، جئت فيه قويا، جئت فيه مقاتلا محاربا ملكا، وأنت معك من الجمع الغفير والجنود، معك من النساء والفتيات، وتخرج هي وحالها كله، جسدها كله وشم، عليه الوشم، نعم، في اليدين وفي الصدر وفي القدمين، وتقول لها بلسانك: أقسم بالله لن تكوني لغيري. قسم بالله هنا لأنك تعلم أن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل، كما أقسم الشيطان وإبليس لله سبحانه وتعالى، فالقسم بالله. جيد أنك في نفسك تعرف أن الله حق وموجود، فتقسم بالله ولا تقسم بغيره. إذن تقسم أنها لن تكون لغيرك، وهذا نوع من التحدي، نوع من القوة، فكشفت حالك أنك موجود، وأنك من يتملكها منذ 2006 و2008 إلى 2018 أو شكل عليها. وأسأل الله تأتي هذه السنة 2018 وهي في نعمة وصحة، وهي في راحة ونعمة، وهي بإذن الله تعالى تتقلب في النعم والخيرات، وأنت أيضا بعيدا عنها. طيب، والعجيب في نفسي الحلم أنك بدأت تقص، بل بدأت تقطع من الأضحيات، يعني هناك عدة يعني أضحيات، كل أضحية في جهة تأخذ منها، من كل أضحية جزء وترقيه وترميه وتعطيه للفتيات، وتقسم كأنك تناولهن طعاما وقوة وسحرا وزادا، ولكن حتى يكون القسم نافذ تعاون معي جنودي، فتياتي، خدامي، حراس أعواني، عين وغمرات، بل أعين وغمرات، لكن القسم لا بد أن يكون فيه الوفاء ألا تكون لغيري كما قلت. طيب، هذه بعض الأمور التي تعاني منها في صمت، بل الأم أيضا تعاني، فقد طلقت منذ 1983، فنظرت وقتها وعمرها من أجل تربية ابن وابنة، وكل من الابن والابنة كل واحد يعاني في صمت، والأم أيضا تعاني في صمت. إذا ما سر التعطيل الذي على الولد والابنة وعلى الأم أيضا؟ فلنرجع إلى الوراء شيئاً ما. هذه ابنة، هذه فتاة كانت تجلس وتقعد في البيت من الدراسة إلى البيت، وبعد انتهاء الدراسة أجلست في البيت وقعدت في البيت، والأم كانت تعمل من أجل أن تقسم لقمة العيش وأن تأتي بالمال لتجود على الأبناء، فبدأ الداء على الأم ثم على الأبناء، لكن في صمت. فتجلى بفضل الله جل وعلا أن من يسكن الأجساد هم جن وشياطين وكبار، بداية. نتحدث الآن مع من يسكن أن يسكن أنت أنت من تسكنها قوي تسكنها قوي. إذا أنت تتحدى وتقول لن تكون لغيري. إذا من يقول هذا الكلام لا يكون ساحر، قد يكون ساحر لكن الكلام يدل على حب تملك للجسد، يعشقه ويحبه، يدنو ويقترب من يتملكه. إذا أنت الآن داخلها ومعها شيطان رجيم تريد أن لا تكون. وتقدمت الآن منذ سكنتها إلى الآن 11 سنة، أصبح الآن عمرها يعني تجاوزت 30 أو في منتصف 30. ماذا تريد؟ أكثر من هذا أخذ ومحقر تعطيلا؟ فإني لك ناصح وعليك مشفق. ونبدأ بسم الله مستعينين بالله متوكلين على الله. كان قبلك مثلك سبحان الله، قبل هذه الجلسة كان من يشبهك. أخت أخذت الإجازة وتقدمت إلى الدكتوراه وموفقة في كل يعني في كل أمورها بفضل الله عز وجل، يعني في الدراسة، إلا أنها أتت إلى الدكتوراه فتفاجأت بالتعطيل مع حسن الإجابة والتمكين في الإجابة، إلا أنها تفاجأت بالرصوب وبالفشل. ويتعرض عليها الخطبة أكثر من 40 رجلا، يعني حتى في العمل كان في البداية أمر عسير حتى وفقت إلى عمل. يعني كان أخوك مثلا يشبهك تماما، فتبين أنه شيطان ملك عاشق. تسمع، تبين أنه ماذا؟ شيطان ملك عاشق. وقالت ذهبت هنا وهناك ولم يظهر قط، وجاء هنا بفضل الله عز وجل والذي خرج قبلك. أتسمع؟ فلهذا أنا بدأت بالنصح، ولا تظن أن هذه الرميات تذهب سودا، فإنها لغاية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجن حبهم الله تعالى بالقلوب، فلهم قلب، القلب الذي يعقل، قلوب يعقلون بها. إذا كانت القلوب لا تعقل فإنها في الجحيم، فإنها في الجحيم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. إذن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل شيئا فإنه من أصحاب السعير. تفضل يا ربي. ما أنسيكم قمت بتشتغل من تسفيت على ربي وجشوا على الأخطات للحجامة وطلع الحجامة وبالبوسة ساكن في البيت وهو يهودي ومالي كبير وساكن في البيت سأشي لك بصافر كده نزدي يهودي ومعمر. طيب جيد، إذا هذا هو السر. كان حول سبحان الله الحمد لله. قلت بداية لا بد أن نعقل السر في تعطيل الأم، ثم التعطيل الذي لاحق الأبناء. والأم الآن كشفت لي سرا أجابت حتى توفر علي الطريق بفضل الله، أن هناك هذا يسكن البدن ويعمر البيت، ثم جاء إلى الأم وجاء إلى الإبنة، فهو معمر بين الأبدان والأركان، معمر بين الأبدان والأركان. فالرقية تفهم وعلم كبير غزير يجب أن يفهم، نسأل الله يفهمنا. وهو يقول أنه يهودي كبير. طيب، شيطان عاشق ملك يهودي معمر في الأركان والبيوت وفي الأبدان والجمال والقوام، ويحوم حول بنات وأمهات، فجمع الشر كله. فهذه أمور اتضحت، فما هو السر الآخر الذي جاء به بداية؟ إلى البيت وإلى الأبدان. أجاء من أعين بأعين، أجاء بأعين وبنظرات، أم جاء بعشق وهيام، أم جاء بأسحار، أم جاء بحسد؟ كيف سكن البيت؟ هل هو معمر أصلا ثم بعد ذلك تعلق بالأجساد حينما اقتربت الأبدان من مكانه أصلا؟ ألا هو البيت؟ هل هو المعمر قبل أهل البيت من يسكن البيت؟ أم أنه سكن معهم البيت حينما جيء به بالأسحار فركن إلى البيت ثم بعد ذلك إلى الأبدان بعدما طالع وشاهد في البيت فاقترن وشارك وأصبح بين في البيت وفي الأبدان؟ إذن لا بد أن يعقل بإذن الله تعالى ليعلم أننا نرجو له صلاحا وخيرا وبرا وفلاحا. وأسأل الله جل وعلا أن ينقذك من شراك الجاهل والظلم والعار والفسق والكفر والعشق الحرام. فبسم الله نستعين بالله جل وعلا ونرمي رميات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان ملك عاشق من الصغر وفي الكبر الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان ملك عاشق من الصغر الله أكبر من كل شيطان يهودي الله أكبر من كل شيطان ظالم يهودي الله أكبر من كل شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر شيطان ساحر ساحر يهودي الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي الله أكبر من كل شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر اليهود شيطان ساحر يهودي. الله أكبر من كل شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان كل شيطان من كل ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي ساحر يهودي. الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق يهودي الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق يهودي. بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان كبير يحرق كل عاشق كبير يحرق كل مارد كبير يحرق كل شيطان كبير يحرق كل